إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما اعتدت أن أبخس حق الإخوة، فإن شاء الله أبتدئ بما أنقصت الحق فيه أمس بالمسائل المتممة لحديث عائشة رضي الله عنها، حديث الحج، وفيه فوائد جمة، لا سيما أنه أيضا يرتبط معنا فيما سندرسه اليوم، وهو الكلام على أن الترك دليل، وهذه مسألة عويصة ومهمة جدا ومشكلة. فالحق في الأطراف لابد من تحرير المسألة وتحقيق والتطبيق فيها. مسألة ترك المسلم، هل يعد ترك المسلم دليل؟ فكل ما تركه المسلم ففعله غيره بعده يصح أن يكون بدعة أم لا؟ وأيضا يعني هذه مسائل بعد ما نعرضها إن شاء الله شيخنا الفاضل الكريم فضيلة الشيخ أحمد ديار يقرر هذه المسألة أو ينكرها أو يوجهنا التوجيه الصحيح إن زلت بنا الأقدام. فبإذن الله نترك بعد ما ننتهي من إحقاق الحق في مسألة عائشة رضي الله عنها، في مسألة العمرة وأكثر من عمرة والمسألة الأخرى، ندخل نعمد إلى المسألة الثانية الأصولية، مسألة ترك النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أفعال الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله كلها تشريع. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأشياء معينة أو لعبادات معينة، هل هذه تدل على أنها تحجير وحصر؟ فمن أتى بما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدع في دين الله أم لا؟ هذا سنبينه إن شاء الله. المسألة التي تلي المسائل التي درسناها أمس أيضا ما زلنا مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحكم العظيمة في مسألة حج عائشة وما حدث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الهمة العلية العظيمة، لا غرب ولا عجب، فهي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس همة في القربة لله جل في علا. قالت متحسرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ إيش اللي تقصده؟ مع أنها حجت واعتمرت، هي كانت إيش قارنة، أهلت أولا متمتعة، ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفض عمرتها فتدخل على الحج فصارت قارنة، لأنه في رواية أخرى قال لها: توافق بالبيت وبالصفة والمروة يكفيك لحجك وإيش وعمرت. فلما هي تقول بأن الناس يرجعون بعمرة منفردة وأنا لا أرجع بعمرة، يعني حج عمرة ولا أرجع بعمرة، تقصد عمرة مستقلة. لذلك من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم ثم أعمرها. هنا فوائد، أول الفوائد لما ذهب بها إلى التنعيم، ما هي من مكة، فهذه فيها دلالة عند علمائنا على أن العمرة الأصل في العمرة أنها زيارة، والزيارة لا تكون إلا من الخارج، صحيح ولا لا؟ ما تقول زارني إلا أن يكون من خارج الدويرة التي أنت فيها. فإن كان مكة حرم فالزيارة لا تكون إلا من أدنى الحل، يعني فلذلك بعضهم يقولون أن السنة تكون من التنعيم. فأخذها عبد الرحمن بن أبي بكر وذهب بها إلى التنعيم فأحرمت، فأخذها، وسامحوني على ما سأقص عليكم بالتطويل لأنها فاصل لنا في النزاع، فأخذها فذهب بها إلى البيت فطاف، إذن وقف معها عنده الميقات، صحيح أو قل عنده الإحرام، عند المكان الذي أحرمت فيه، فهو واقف معها في مكان الإحرام فأحرمت، وهو لم يحرم، ذهب بها إلى البيت فطاف بها، طافت وطاف، صحيح. وهذا الطواف يمكن، نعم طاف، وهذا الطواف نقول إن هو يعني طواف سنة، إن انتوى طاف بها ثم ذهب بها بعد ذلك إلى الصفا، وكل ذلك هو لم ينتوي أولا العمر. استصحبوا هذه المسألة. الجمهور الحق، الجمهور أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وقالوا يصح للإنسان أن يعتمر أكثر من عمره في السنة، أكثر من عمره في السنة، وهذه راجحة ما فيها شيء أنه يعتمر أكثر من عمره في السنة، ليس فيها شيء، وهذا حق، وخلافا لمالك الذي قيدها بعمره في عام. والصحيح أنها الاعتمار في كل سنة جائز، وأكثر من عمره في السنة جائزة، ولا شيء في ذلك بحال من الأحوال. لكن ارتقى الجمهور وقرروا بأن الإنسان إذا سافر سفرة له أن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمره، له أن يعتمر في سفرة واحدة أكثر من عمره. وهذا الشاهد الذي نراه الآن، أن الإنسان ممكن يذهب إلى بيت الله الحرام يعتمر عمره له ولأبيه ولأخيه ولجد ولعمته، كل ذلك يذهب إلى التنعيم ويرجع يطوف ويسعى ويحلق، يرجع يطوف ويسعى ويحلق. الغرض المقصود، احتج الجمهور بهذا الحديث، والأصل أن الأحكام على العموم لا على الخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد حجها أن تعتمر، وذهبت إلى التنعيم. هذا بالنسبة لقول الجمهور. القول الثاني، قول بعض المحققين من أهل العلم، قالوا ببدعية هذه العمرة، أكثر من عمرة في سفرة واحدة هذه تكون بدعة. أقول، ومن الأدلة التي يستدل بها الحنابلة وغير الحنابلة، والحنابلة يقولون لابد أن يفرق بين كل عمرة عمرة أسبوع، بحديث أنس الذي رواه أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه وارضاه، عن بعض أبناء أنس، أنه كان يعتمر، يرحل من المدينة إلى مكة فيعتمر، ثم ينتظر حتى يحمم رأسه، يحمم رأسه يعني يسود، يحمم رأسه فيذهب فيعتمر من التنعيم، فيذهب فيعتمر مرة أخرى. أما الذين قالوا بالمنع، قالوا نحن نقول بالسنة التركية، وهذا الذي صدرت به الباب الذي سنعمد إليه في مسألة الترك. قالوا نقول بالسنة التركية، إذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلية وسنة تركية، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، وصحابته أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وأعدل من ذلك أو أقوى من ذلك وأرجح من ذلك استدلالا هو أن عبد الرحمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهل عبد الرحمن أزهد الناس في الخير؟ وهل عبد الرحمن يتقاعس في طاعة الله جل في علاه؟ وهل عبد الرحمن لا يسارع في الخيرات؟ الإجابة لا. وما كان لعبد الرحمن إلا أن يقول لبيك اللهم بعمره فقط وانتهى، لأنه قد فعل كل ما فعلته عائشة رضي الله عنها وارضاها. الفارق الوحيد بين عبد الرحمن وبين عائشة أنها قالت لبيك اللهم بعمره، فلو قال ذلك لكان قد أدى هذه العمرة، أو هذا لا يمكن يكون ظن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة التي صدرنا بها الباب، أنهم استدلوا بالسنة التركية وقالوا لو كان خيرا لسبقونا إليه. والراجح من القولين هو القول الثاني، الصحيح الراجح من القولين هو القول الثاني، وأن أكثر من عمرة في سفرة واحدة بدعة وليست بسنة. قالوا عائشة رضي الله عنها وارضاها قد فعلت ذلك، والأصل في الأحكام عدم الخصوص، الأصل في الأحكام العموم، ولو لم يكن جائزا لما جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم، التقصيد صحيح والتقعيد صحيح، الأصل في الأحكام العموم ولا تكون على الأعيان، لكننا عندنا أحكام، هذه الأحكام تتصف بوصف مقيد، أو قل نزلت أحكام لأحوال لا لأشخاص، نزلت أحكام لأحوال لا لأشخاص. وأفرق، ما الفرق بين الأحوال والأشخاص؟ لو كانت الأحكام لأشخاص لكنا خاص بهذا الشخص، وهذه النظير لها فقط في الشرع هو فقهاء السادة الشافعي. سرعة، أبا إسماعيل من رضاع الكبير، لا خطر، أنا قلت أشخاص لا أحوال، لا تخلط ولا الوهبة، اصبر، الوهبة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، أشخاص سهلة جدا يا أصحاب الشهود والشهادة. ها، خزيمة بن ثابت، صحيح ولا لا؟ خزيمة بن ثابت شهادته بتعدل شهادة رجلين، خزيمة بن ثابت. الغرض المقصود، الأصل الأحكام على العموم لا على التخصيص، لكننا عندنا أحكام تختص بالأحوال. ليس من البر الصيام في السفر، هذا حال رضاع الكبير، هذا حال. فالصحيح أن نقول بأن حكم عائشة رضي الله عنها وارضاها أحكام على الأحوال، بمعنى من كان في حالة عائشة وحجة وبعدما لبى بالعمرة نزلت عليها الحيض لها أن تتم حجها قارنة وبعد الحج، وإذا طهرت وطافت طواف الإفاضة وانتهت من مناسك الحج لها أن ترجع إلى التنعيم وتأتي بعمرة مستقر، فتكون واقعة أعيان لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. هذا بالنسبة لتوجيه فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها، وأن الأحكام لا تنزل على الخصوص، لكن نقول الأحكام لها أحوال، والقرائن المحتفة هي التي تثبت لك هل هذه وقعت حال أم لا، هل هذه وقعت عين أم لا. وهذه القرائن التي أثبتت لنا ذلك الصحابة بأسرهم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتم واحد من الصحابة، ولم تبلغ همته أن يذهب وأن يعتمر كما اعتمرت عائشة، فالكل جالس ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ينتظر انتهاء عائشة من العمر، فالذي يجلس هذا يقول ولما أضيع على نفسي مثل هذه الحسنات، فيذهب فيعتمر. فهذه قرائن تثبت لنا أن فعل عائشة أو حالة عائشة وقعت حال لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. والذي يعضد ذلك لنا كما قلنا بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، بل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ويمكن يعتذر للنبي أن الناس سيزدحمون ويقتتلون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر على الناس. صحابة لو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل صحابته الكرام الذين تنافسوا في كل دقيق وجليل من خير، وأنت ترى عمر كيف كان يسابق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الراجح الصحيح هو أن أكثر من عمره في سفرة واحدة بدعة، يبقى لهم المتعلق الوحيد ألا وهو حديث أنس، وحديث أنس في المسند فيه ثلاثة مجاهيل، ثلاثة من أولاد أنس، حديث هذا رواه ثلاثة من أولاد أنس عن أنس بن مالك، ولا واحد منهم معلوم، فثلاثة مجاهيل، والجهالة تضر بالسند، فالحديث ضعيف. ولو صح الحديث لقلنا قفوا عنده، كان يذهب فيعتمر فينتظر حتى يحمم رأسه، ففعلوا ما فعل، انتظر أسبوعا حتى يحمم الرأس، لم يفعلوا ذلك، وقالوا بأكثر من عمرة في ساعة واحدة. نهيك على المفاسد التي تحدث بأن الناس الآن ارتقوا في الحرم، كل يوم ترى القزع في الرأس، حلق بعض الرأس وترك الآخر من أجل الجزء الأيمن لجده والجزء الأيسر لجدته، ويذهب يأتي بأكثر من عمره فيها ما فيها من البدع وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صدرت الباب بهذه المسألة لأنها كما قلنا لها تعلق بمسألة السنة التركية، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهنا المقتضي موجود والمانع منتفي، المقتضي موجود ألا وهو العمر إلى العمر كفارة لما بينهم، مع ذلك لم يفعل الإنسان، المقتضي موجود والمنع منتفي، ما في مانع يمنع صحابة رسول الله أو يمنع عبد الرحمن بن أبي بكر أن يقول لبيك اللهم بعمر، فكان المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعله، دل دلالة واضحة جدا على أن أكثر من عمره في سفرة واحدة بدعة وليست بسنة، ولا يصح أن تكون سنة بحال من الأحوال إلا في حالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة قول الراوي ثم أنها لم تطف بالبيت ثم طافت وسعت، قلنا هذا الحديث فيه دلالة، وهذه الرواية فيها دلالة لأنها كانت حائضة ومنعها نفسها من الطواف، وكانت حائضا ومنعت من الطواف بالبيت وهي تعلم أن السعي، لأن الإجماع منعقد بذلك، تعلم أن السعي لا يشترط فيه الطهارة فلم تسع، وهذا أيضا للجمهور الذين يقولون حتى في يوم النحر لا يجوز تقديم الطواف على السعي على الطواف، يعني حتى في يوم النحر الجمهور يرون من قدم السعي على الطواف فلا سعي، لا يصح، يبقى إذن عليه أن يصح الوضع ويأتي بسعي آخر خلف هذا الطواف الذي أخره عن السعي، وهذا قول الجمهور. وقول المحققين من أهل العلم قالوا يجوز التقديم يفعل ما شاء، الحديث ظاهر جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخرى في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. الحنابلة توسطوا في القول وقالوا إذا كان الأمر سهوا أو قال الأمر لحاجة له ذلك، أما أن يكون مطلقا فلا. الغرض المقصود ليست هذه مسألتنا، المسألة التي عندنا هو أن هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن الأصل في السعي لا يصح ولا ينعقد إلا أن يأتي بعد طواف صحيح، والطواف الصحيح يكون طواف نسك، وهذا أيضا يبين لك الإفتاءات التي تذهب وتجيء في امرأة حاضت في السن الكبير أو حاضت عند أبيار علي، فيقول لها اذهبي وقت بالسعي وانتظي حتى تطهري فطوفي بعدها وارحلي، وهذا خطأ فاحش. هذه المسألة حتى لو جوزناها لا تكون إلا في الحج ولا تكون إلا في يوم النحر فقط، لا تكون إلا في الحج وفي يوم النحر فقط. المسألة التي بعد هذه المسألة مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو استخبرت من أمري ما استدبرت ولا جعلت ما سقت الهدي ولا جعلتها أمري. هذا فيه إشكال وإشكال عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول المرء إذا أصابته البلية أن يقول لو فعلت كذا لكان كذا، ثم بين العلة والحكمة وقال لو تفتح عمل الشيطان. وهنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو هتتعجب سأجعلك تأتي بها كلية ولن تأتي بها كلية إلا إن شاء الله تعالى. شوف أنا عشان كده قلت لك إيش، طب كيف تكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي؟ الإخبار ده بيكون عن إيش؟ عن أمر إيش؟ أنا أريد كان في الماضي وهو بيخبر عن الماضي الآن، ما ليس بصحيح. عشان كده قلت لك عامة هي صحيح المخرج هذا، هو احنا نقول لو تفتح عمل الشيطان. الحكمة من المنع هو أن الإنسان لما تصيبه البلية ويكون قد أخطأ في بعض الأسباب قدرا قل سهوا، فهو لو قال لو سيتحصن يصيبه الهم والغم والحزن. الهم والغم والحزن في القلب يجر الإنسان وسيلة عظيمة جدا إلى أن يتسخط على أقدار الله وإلى أن يسيء الظن بالله، وقد قال الله جل في علاه منكرا على من أساء به الظن والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، والله جل وعلا كما بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخط. فالتسخط على أقدار الله معصية بل هي كبيرة من الكبائر. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم إيش الذريعة، هنا سد حسم للمادة، سد الذريعة بالباب الذي يفتح التسخط على أقدار الله، وهو لو كلمة لو التي يستخدمها الشيطان ويستعملها وينفخ في صدر الإنسان إذا قالها أغلق عليه الباب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع وقد أتى بها، نقول نحن دائما قبل أن ننظر في العلل والتوجيهات وننظر في التوافيق نحن عباد لمن، وأصل العبودية وركن العبودية الركين هو تسليم التام، نقول آمنا به كل من عند ربنا لا اختلاف بحال من الأحوال، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر بعد ذلك بالحكم، نقول نحن ندور مع الشرع حيث دار. لما منع منع حينما كانت المفسدة، ولما قالها انتفت المفسدة، فصح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وتوجيه ذلك أنه قال لو استكبرت من أمري ما استدبرت، يخبر أنه في المستقبل يسر الله عليه الحج كما قال سلم ولئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، فيقول في المستقبل إن يسر علي أمر الحج لا أسوق الهدي، ويبين على فضل المتعة لا أبتدئ المسألة بالعمرة ثم بعد ذلك أثني بالحج. فهو إخبار على ما يمكن يتمناه سلم إلى في المستقبل، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعب، هذا أيضا قال لو، هي إخبار عما يريد ويتمنى أن يفعله في المستقبل والمانع الذي أظهره. أيضا قول سلم لولا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قول أبي بكر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا إيش لرآنا، كل هذا قد استعمل لو ولم ينكر فيها الإنسان، استعملها هو واستعملها أبو بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على التفريق بين لو المقلقة المحزنة التي تصيب المرء بالهم والغم فيتسخط على أقدار الله، ولو التي فيها الهم بفعل الطاعة في المستقبل. ختاما في هذه المسائل مسألة فسخ الحج إلى العمرة، أجمع العلماء قاطبة على أن الصحابة قد فسخوا الحج إلى عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء وحديث عائشة والزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة، وأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف الذي عنا بين العلماء هل الفسخ هذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو إلى الأبد قاعدة مضطردة؟ الجمهور على أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأدلة من حديث في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي ذر أنه قال فسخ الحج إلى عمره كان للركب مع النبي فقط، كان للركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يكن الفسخ إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال بل لنا خاصة بل لنا خاصة. وهذا تصريح وفاصل في النزاع أن مسألة فسخ الحج إلى العمرة هذه خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم ما معنى فسخ الحج إلى العمرة؟ جيد جدا، أنا تداركت أمر، لو استقبلت من الأمر ما استدبرت لسألت أولا قبل أن أبدأ. ما معنى فسخ الحج إلى العمرة؟ يا أنت متطوع سنغالي، أنت عايز تموتهم الآن، الناس يعني على حرص في الطلب وما أحد يجيب غيرك، تفضل. طب أحل أنت تخير من هذه الوجوه الطيبة واحدا يجيب. لا حبيبي أقول تخير واحدا من الطلبة يجيب، لا تجيب أنت. اصبر يا أبا فأس، تخير، تخاف منهم من بجانبك خلاص، يعني حسن الجوار هذا، تفضل. طيب من قران إلى تمتع، هذا إجمال وإبهام، أريد تفصيل وتفسير أبا فأس. شيخ هو يكون مقرن فعلم الحج فقط. يبقى أنا عندي حق، أنا وقفت فسخ الحج إلى عمره أبا فأس يكون مقرنا فتفضل. يتحلل ويبقى ميتا ويصلون عليه. يتحلل أيوه ويعمل ايه؟ يعمل عمره ويتحلل ويستنى لغايه وقت الحج. يعني نعم، هو الفسخ يعني ايش؟ هو اهل بالحج، فلما اهل بالحج قلنا له اقلب النيه من الحج الى عمر، هذا هو فسخ الحج الى العمر، هذا فسخ الحج الى العمر. اذا مسرح الخلاف بين العلماء، هل الفسخ هذا خاص باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ام هو عام؟ قلنا لهم ادله، هذه الادله، دليل حديث أبي داود وأيضا الحديث الثاني حديث الحارث ابن بلال. أما الحنابلة وأهل الظاهر فقالوا هي قاعدة مضطردة، والفسخ جائز لكل إنسان جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حج ولبى قارنا فإننا نقول أو مفردا فله أن يفسخ نية الحج إلى نية عمرة ويأتي بأركان العمرة، يطوف ويسعى ويحلق ثم يتحلل وينتظر إلى يوم التروية فيلبي حاجة لله جل في علاه. واستدل على ذلك بالأدلة العامة التي أثبتت فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي موسى الأشعري عندما أهل بالهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بالهدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخها إلى عمره ففعل ذلك، وفعل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من الحج، أن يتحللوا من العمرة أو يفسخوا الحج إلى عمره، فقالوا هذه أدلة صريحة على الفسخ. قلنا هم يزعمون أن هذه الأدلة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يزعمون ذلك فلابد من دليل واضح لا إشكال فيه. قالوا عندنا الدليل الواضح الذي لا إشكال فيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الفسخ، قيل له عمرتنا هذه في عامنا هذا لعامنا هذا أم هي للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا سؤال صريح، قالوا يا رسول الله هذه العمرة يعني أنت أمرتنا بفسخ الحج إلى عمرة، فهذا الفسخ الذي أهللنا به بعمرة هل هذا في العام هذا فقط لعامنا هذا أم هو للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا في النزاع بل هو لأبد الأبد أبد الأبد. ثم قال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا دليل أيضا فاصل في النزاع أن المسألة مضطردة وليست مقتصرة على أصحاب رسول الله. فعندنا هنا دليلان، دليل مرجح للجمهور ودليل مرجح للظاهرية. ما الدليلان؟ أنت ما بك؟ وين أنت طول الليل؟ وفين النوبي؟ أين النوبي؟ تفعل الرجل هذا إيش في الدرس؟ ليش بيتماوت في الدرس كل درس من يومين؟ ها واكل قبل الدرس. ممنوع الطعام قبل الدروس يا حبيبي. أنت الآن أبخرت الطعام صعدت على رأسك، فيعني أصبحت في مجال آخر ليس مجال العلم. هات عندنا دليلان قويان عند الجمهور وعند الظاهرين. اصبر يا شخص، ممنوع عليك الطعام قبل الدرس. وأمسك النفس الأمر أنوبي، هذا الرجل ممنوع عنه الطعام، ما يأكل قبل الدرس بحال. طيب عندنا دليل الجمهور. أما دليل الجمهور فهو حديث الحارث بن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خاصة، لنا خاصة، تصريح فاصل في النزاع. والحديث الثاني الذي للظاهرية ألعامنا هذا؟ قال لا، بل لأبد الأبد. فإذا تعارض فتساقط؟ لا والله. ننظر أولا هل يمكن الجمع؟ أجيب، هل يمكن الجمع؟ لا يمكن، لأنه قال خاصة وقال بل للأبد، ما في جمع، ليصعب مسألة الجمع. يبقى إذا ننظر إلى المرجحات. الحق أن حديث الحارث بن بلال عن أبيه حديث ضعيف، الحارث بن بلال مجهول، وهذا الذي علل به الحديث أحمد بن حنبل وقال والحارث لا يعرف والجهالة تضر بالسند. إذن لا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث الذي وفاصل في النزاع حجة للجمهور، لأن الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف. فيبقى لنا الفاصل في النزاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، حديث البراء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة العمرة قال بل لأبد الأبد، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يتبع هذه المسألة، المسألة الأخيرة، إذا قلنا بالفسخ وأنها قاعدة مضطردة، هل فسخ الحج إلى عمرة؟ وهذه تنفع الإنسان في إيش؟ يعني عشان تتصور أن الفقه ده هذا ليس بقديم، أنت وأنت تعيش في هذا الزمان لك أن تفتي بهذه المسألة. امرأة أهلت بالحج أو أهلت قارنة وسألتك، أنا أهللت قارنة وزوجي يقول الأفضل التمتع، هل يصح لي أن أجعلها عمرة فقط؟ أقول لها نعم، افسخ الحج إلى عمرة واجعلها بنية عمرة واحدة فقط. وهذه المسألة تجدها كثيرة جدا في الناس، ممكن رجل لا يفقه المسألة فيحج مفردا، تراه في المدينة وكثير في المدينة هو مفرد ويحسب أن الإفراد هو أفضل الأنساك، لك أن تقول له الإفراد ليس بأفضل من الأنساك، يبكي على نفسه كيف أدرك هذا الخير قد أحرمت بالحج. أقول لك أن تفسخ هذا الإحرام من الحج إلى العمر، اذهب طف البيت واسعى واحلق وابقى متحللا حتى اليوم الثامن، وبعد ذلك تلبي بالحج. يتبع هذه المسألة، إذا قلنا بأن الفسخ قاعدة مضطردة، هل فسخ الحج إلى العمرة واجب؟ يعني وجوب التمتع هذا مخرج عليه، هل التمتع واجب؟ وهذا الذي يتبناه ابن عباس، هل الفسخ واجب أم لا؟ أحرم رجل بالحج إفرادا، قلنا له يجب أن تفسخ الحج إلى عمرة. أحرمت امرأة قارنة، قلنا يجب أن تفسخ الحج إلى عمرة حتى تتمتع. هذا لمن يقول بالوجوب، هذه صورة المسألة، هل يجب الفسخ أم يستحب؟ الجمهور جمهور الحنابلة خالفوا الظاهرية وقالوا باستحباب الفسخ، قالوا باستحباب الفسخ، مع أن الأدلة ظاهرة على الوجوب، لأن السلام أمرهم قال فلتتحللوا، وأمر كل كما قالت أسماء منا من معه الهدي ومنا من لم يصطحب الهدي، فأمر الذي ليس معه الهدي أن يتحلل، أمره أن يأتي بعمره ثم يتحلل، وظاهر الأمر الوجوب، فهذا الظاهر وجوب. وأين الدليل على الاستحباب؟ هم قالوا الدليل على الاستحباب تلكؤ بعض الصحابة عن الائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه دلالة على الاستحباب. وهذا الحديث مشهور جدا يبين لك أن ظاهر أمر الوجوب، عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا، فقالوا كيف نتحلل يا رسول الله وقد أحرمنا بالحج، فتلكأوا عن الائتمار بأمر، فقال إن أمرتكم بأمر فأتوا منه، وقال افعلوا ما أمرتكم به. ثم دخل مغضبا على عائشة فقالت يا رسول الله، وهذا يستدل به أيضا أصوليا على أن ظاهر الأمر الوجوب، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. فأقرها على الدعاء، فإذا أقرها نستدل بذلك على أنهم خالفوا الواجب، ما يمكن أن يستحق العقاب إلا على مخالفة الواجب. فقالت أهلكه الله، قال أرأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتم. الغرض المقصود هنا الدليل واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرتكم ما أمرتكم به فأتوا به، أو ما أمرتكم ما أمرتكم ففعلوا، فلم يفعلوا وتلكأوا فغاضبا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وجوه تبين لنا أن الأمر كان للوجوه، ومع ذلك قالوا تلكؤ الصحابة، وهذا اسمه حسن ظن بالصحابة، تلكؤ الصحابة في الائتمار بالأمر يدل على أنه استقر في نفوسهم أن هذا الأمر ليس للوجوب. هذا له مقدمتان، المقدمة الأولى نلزمهم بها أنهم يعتقدون أن الصحابة اعتقدوا أن الأمر ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب، ونحن معهم في ذلك كما كانوا في غزوة خيبر ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر فأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلكوا، فهم قالوا هذه المقدمة. والمقدمة الثانية إحسان الظن بالصحابة أنهم لو علموا أنه كان من الوجوب بمكان لما تلكأوا ولما تأخروا. وهذا عندي توجيه ضعيف، وسأبين التوجيه الأسد من ذلك على ما يعني أعول الأمر فيه على الله جل في علاه. والقول الثاني هو قول الأهل الظاهر، وهو قول ابن عباس عن أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال من أتى مهلا بالحج فطاف قد غير هذا الطواف الحج إلى عمره شاء أو أبى. قال من أهل بالحج فجاء إلى البيت فطاف فطوافه يغير الحج إلى عمره. هذا كلام صريح في ابن عباس أنه يقول شاء أو أبى لا يمكن أن يقع إلا عمره، فيها دلالة واضحة جدا على أنه يرى وجوب التمتع. وأيضا استدلوا بهذا الحديث الذي استدل به الحنابلة، قالوا قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مغضبا وما أغضبه إلا مخالفة الأمر، ففيها دلالة على أنهم خالفوا الواجب. وهنا القول الأول، والقول الثاني كما ترون القوة في القول الثاني لا في القول الأول، لكن يمكن لأصحاب القول الأول أن يستدلوا على الصارف بفعل عمر وفعل أبي بكر، فأبو بكر يأمر ينهى الناس عن المتعة، فلو كانت واجبة لتخفى على من؟ على أبي بكر. وعمر ينهى الناس عن المتعة ولو كانت واجبة لتخفى على أبي بكر، وعثمان ينهى الناس عن المتعة ولو كانت واجبة لما خفيت على عثمان رضي الله عنه وارضاه. لذلك التوجيه والعذر لأبي بكر وعمر وعثمان وهم يعلمون أنها مستحبة لمن نهي عنها، قالوا حتى لا يهجر البيت، حتى يستديم مجيء الناس، لأن الرجل إذا حج ثم قرن العمرة مع الحج أو تمتع فأتى في زفرة واحدة عمرة وحج يبقى البيت في العام خاليا. كانت هذه وجهة نظر أبي بكر وعمر وعثمان، يعني كانوا يرون الاستحباب ومنعوا منها لمصلحة أعظم اجتهادا منهم، فلو كان واجبا لرأوا لما خفي عليهم ولا منعهم عن هذه المتعة. هذا الذي يمكن اعتذارا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحتى أصحاب هذا القول. أما القول الثاني فهو الأوجه والأسد، والذي ندين الله به هو القول الثالث أو التفصيل. التفصيل في هذه المسألة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان واجبا على الصحابة مستحبا لمن يأتي بعده، كان واجبا على الصحابة، وإلا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله على عائشة مغضبا لا يكون إلا لترك الواجب أبدا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. انظروا ماذا فعل مع أسامة بن زيد عندما أراد أن يشفع للمخزومية، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صار غضبه من أجل مخالفة الشرع، فما دخل على عائشة مغضبا إلا لمخالفة الأمر. فكان الفسخ واجبا على صحابة رسول الله، لكنه من بعدهم يكون مستحبا، ويكون هذا هو القول الراجح. بذلك نكون قد انتهينا من درس أمس بإذن الله، وبفضل الله وبحول الله وقوته وتوفيقه، ولا أبخس حق الإخوة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بعد الفوائد، الفوائد المستنبطة على حديث نعم أحسنت. هو حديث أبي داود الذي قال فيه أنها خاصة لأصحاب محمد، كان اجتهاد في محل النص. قال سلم يا أبد الأبد الأبد، قول من هذا؟ قول النبي. وأبو داود وأبو ذر يقول هي خاصة للراكب، هذا قول النبي ولا فهم أبي ذر؟ فهم أبي ذر. والقاعدة الاجتهاد مع النص، إذا جاء شرع الله بطل نهر معه. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى الإحرام بالهدي أفضل الأنساك، هذا عند بعض المحققين قالوا الإحرام مع سوق الهدي أفضل الأنساك. وهو ممكن في زماننا هذا يكون رجل عنده عربة كبيرة، وهذه العربة يستطيع يحمل الهدي فوقها ويذهب حاجا بالسيارة، ويكون قد أتى بهذه السنة التي ماتت. قال بعض العلماء أفضل الحج أن يسوق معه الهدي، ووجهة النظر أن هذا هو فعل النبي، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأحسن. الفائدة الثانية فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وفقه، أما فضله أنه لا يحيد عن رسول الله، حذو القذ بالقذ، حتى أنه لما جاء من اليمن قال أهللت بما أهل به من؟ رسول الله. وهذا فيه فقه راقي، لأنه قال أعبد الناس لرب الناس من؟ رسول الله. وأحسن الناس قصدا من؟ رسول الله. وهذا الذي يحتج به العلماء على أن القران هو أفضل الأنساك، هذا الذي يحتج به العلماء على أن القران هو أفضل الأنساك. الفائدة الثالثة فضل عائشة رضي الله عنها وارضاها وفقهها، فهي الصديقة بنت الصديق، لا غرو ولا عجب، قد أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، هي التي حملت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرته بين الناس، هي أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فضلها أنها يعني حزنت على نفسها أن يرجع الناس بحج وعمرة، وترجع هي بحج يعني مقترن بعمرة، لابد من عمرة مستقلة، وهذه إن دلت على همة راقية في طاعة الله جل في علاه. والله يحب معالي الأمور، وكل إنسان له نصيب من عمله، لا تحسبن أن الرقي يأتي بالكسل أو بالتهاون حتى في طلب العلم. قال يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم قال هذا العلم لا ينال براحة الجسد، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا السلمي لما ربيع الإسلامي على ما أذكر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، هم علي راقية مرافقة المسلم. هل قال له المسلم سأدعو لك وتكون رفيقا لي؟ لا والله، قال إن الله بلسان الحال، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ولا نسب بين الله وبين عباده. فقال له المسلم نعم، وأعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك لما جاء في الإسرائيليات، طبعا الإسرائيليات من المتواتر، هي من أقوى الأدلة نسردها الآن على ثلاثة أنواع أحكمت المسألة. الإسرائيليات جاء فيها أن داود قال ربي كل سليمان كما كنت لي، فأوحي إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لك، لا نسب بين الله وبين عبادي. المسألة تدل على همة المرء بالسرعة بالقربة إلى الله جل في علاه. لسان حال كل امرئ منهم يقول وعجلت إليك ربي لطرد. ففضل عائشة رضي الله عنها وارضاها قد ظهر وانبثق في الأفق، وفضل عائشة لا ينكره إلا جاحد، ألا لعنة الله على من يسب مثل هذه الصديقة بنت الصديق. الفائدة الرابعة للمفضول مراجعة الفاضل، والفضل ليس حجران على أحد، والعلم ليس حجران على أحد، ما في أحد استوعب كل الخير. حتى موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم الناس قال أنا عاتبه ربه، وقال الله جل في علاه عبد فلان له علم ليس عنده. فمراجعة المفضول للفاضل بإظهار ما عنده إشكالات هذا يصح وليس فيه سوء أدب. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ ما فيش عدم، ما فيش عدم، هي مراجعة صريحة، ده بلسان الفعل، والأقوى أن تحتج بلسان المقال. انظروا في الأحاديث يا إخوة، أنت أصلا ما عندك هذا الحديث إلا لتتدبر، ما العلم إلا التأمل والتدبر، تأمل تدرك. مش تلكوا الصحابة هذا بلسان الحال، لسان المخال ظاهر حسام. نحن ننطلق ومذاكيرنا تقطر منيا، هذا إشكال عندهم، كيف نذهب ويعني أنت جعلتنا نتحلل يا رسول الله ونجامع الأهل ثم يوم التروية نأتي فنلبي بالحج؟ فهنا اعتراض أو مراجعة، ليس اعتراضا استغفر الله، مراجعة، مراجعة المفضول الفاضل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك، لكن وجههم إلى أن هذا هو الأفضل. الفائدة الخامسة، حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس عشرة لأزواجه، قد قال الله جل في علاه: وعاشروهن بالمعروف. وأعظم الناس ائتمارا بأمر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أسيرات عندكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة، ولك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه عندما ترى أن عائشة في نوبتها يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي زينب تريد أن تتحفها بهدية، وهذا إتحاف عظيم معروف بين الضرائب، فبعثت بهدية طعام في صحفة من أو إناء للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث من عائشة أمام الصحابة قبل نزول الحجاب؟ قامت عائشة كالأسد الثائر إن صح التعبير، فألقت بالصحفة في الأرض فكسرت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أدبه وحسن عشرته مع زوجه؟ قال: قام فصفعها على وجهها وقال: الصحابة ينظرون إلى ما تفعلين. صحيح؟ لا، ده لو واحد منا كان قام قتلها، لكن انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تحقيق قول الله جل في علاه: وعاشرهن بالمعروف. واقعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم، يعتذر لها لا يلوم. الله أكبر، هذه مسألة لا تطاق عندنا هنا في أذهاننا، كيف نتأدب بهذا الأدب وكيف نرتقي إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثارت حفيزته وما لامها، بل اعتذر لها أمام الصحابة ليبين فضلها. الله أكبر. ومن ذلك أيضا ترى أنك لابد أن تغض الطرف عن معايب الأفاضل الأماجد، ولا تبينها ولا تؤاخذها ولا تنشرها أيضا. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل عائشة، وكأنه يقول: من فضل عائشة أن أعتذر لها. فقال للصحابة ليتفقهوا هذه المسألة: غارت أمكم، وهذه فيها دلالة على التبجيل والتفضيل، حتى لا ينتقص أحد حتى في نفسه من الصحابة من قدر عائشة. فقال: أمك، هي أمك لها الفضل والتبجيل والتعظيم. قال: غارت أمكم، غارت أمكم. وكانت عائشة قد بلغت 140، فكانت كبيرة في السن، كان لما بلغتش 18 سنة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك يقول تبجيلا وتعظيما لقدرها: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام. وهذه التي استنبط منها العلماء قاعدة: من أتلف شيئا فعليه إصلاح. وأيضا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبقى الناس من أجل عقد النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عائشة التي كانت تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ليسوا على ماء وليس معهم ماء. لذلك أسيد بن حضير ذهب فاستسار حفيظة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وقال: أرأيت ماذا فعلت عائشة؟ أبقت رسول الله وأبقت من معه وليس على ماء وليس معهم ماء، والفجر سينبثق، كيف نصلي؟ فدخل أبو بكر مغضبا فقال لها، تقول: دخل علي أبو بكر، وأبو بكر كان خالا لها في الرضاعة، فقالت: دخل علي أبوها. وقالت: إيش أبو بكر؟ لما فعلت ذلك؟ لما لم تقل: دخل علي أبي؟ هذه اسمها الجبلة هنا الآن. المرأة يعني تقول كأن الأب علامته الحنو والعطف، ولما دخل خلى الفعل الذي فعل أبو بكر عن الحنو وعن العطف، دخل. والنساء نساء، انظر يكفرنا العشير حتى لو ذلك، لكنها ما تفعل ذلك هي أرادت أن تقول: قد قسى علي. والأبوة القسوة فيها منتفي، فدخل أبو بكر لأن أبو بكر ولأن أبو بكر ما فعل ذلك قسوة فعل ذلك لمصلحة أعظم هي قوام الدين. إيش قوام الدين؟ الصلاة، يخشى على صلاة رسول الله وصلاة أبي بكر وصلاة عائشة وصلاة الصحابة. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قالت: وكان رسول الله على حجر على فخذ، فوكزني وكزة شديدة وما منعني من التحرك في الخاصرة. وين احنا كنا؟ وين كنا؟ فلما تبين له أنا لن أغض الطرف عن الإخوة، أي واحد غافل لا أتركه. فانتبه. فلما دخل عليها وكزاها وكسة جديدة قالت فلم أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ثم قال لها يا لكع أبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فكرامة لهذه الفاضلة الصديقة أنزل الله الرخصة العظيمة للبشرية جمعاء، أنزل آية التيمم كانت رخصة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صارع أسيد المنكر قال والذي نفسي بيده ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فهذه حسن عشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف أن حسن العشرة تأتي وتستجلب كل خير. لما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة مع عائشة وأبقى الناس نزلت الرخصة لمن؟ للناس. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ونكون قد أدينا ما علينا من دين كان أمس علينا.